الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، بفضل ونعمة من الله جل وعلا وحده استقبلنا في بداية الأسبوع الماضي شهر رمضان المبارك، وحرصا منا عباد الله على اغتنامه فيما يرضي الله جل وعلا عنا، وبعدا عما يغضبه ويسخطه، رأيت أنه من الواجب علي أن أحذر إخواني المسلمين في هذه الخطبة، أحذرهم من منكرات تقع في شهر رمضان، أراها قد شاعت وانتشرت بين الناس حتى ألصقها بعضهم بهذا الشهر المبارك زورا وبهتانا. ومع ذلك قل من ينكرها ويحذر منها، وهي عباد الله منكرات تقع داخل البيوت وخارجها. وهذا لا يمنع عباد الله من دخول أحدهما في الآخر، فالناس هم الناس داخل البيوت وخارجها. ولنبدأ بالقسم الأول عباد الله، أعني المنكرات التي تقع خارج البيوت، ومنها قول الزور والعمل به مما يفضي بلا شك إلى المشاتمة والعراك والنزاع وسرعة الغضب لأدنى سبب، ثم ينسبون ذلك زوراً وبهتاناً إلى شهر الصيام. أسألكم بالله أيها المسلمون، هل ما نراه في شهر رمضان من هذه المنكرات سببه الصيام؟ والجواب الذي لا شك فيه أن نقول لا، لأن الحكمة من شرعية الصيام هي تحقيق تقوى الله جل في علاه. فما السبب إذن في اقتراف الناس لهذه المنكرات وفي هذا الشهر المبارك العظيم؟ أرى والله أعلم أن السبب الحقيقي هو غفلة الناس عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم تذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. أقول لو تذكر من يقترف تلك المنكرات مثل هذه الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص على امتثالها والعمل بها، والله لوجدنا الناس يتركون تلك المنكرات جميعا. ولكن للأسف بعض الناس يتذكر مثل هذه الأحاديث لكن يتنكمها ولا يستجيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك عباد الله إلا اتباعا لداع الشيطان والهوى. وصدق ربنا جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن المنكرات عباد الله من المنكرات التي ألصقت بهذا الشهر زوراً وبهتاناً مجالس القمار واللهو، وهذا والله من البلاء العظيم الذي انتشر بين فئات من المسلمين حتى صاروا يتحيلون قدوم شهر رمضان المبارك لينشروا مثل هذه المحرمات، وقد يسمونها بغير اسمها، وهي والله قمار وميسر، ولكن لا هم لهؤلاء إلا ربح المال. ومن المنكرات أيضا عباد الله، من المنكرات الإفطار على المحرمات، كمن يفزع بعد سماع الأذان إلى تلك السجارة الخبيثة المحرمة فيوقد نارها وأجيجها ويتجرع سمها القاتل. ومثلهم صاحب الشمة حين يأخذ تلك القذارة النتنة ويضعها في فمه فيغير كل منهما خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من الذي هو عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، يغيرانه بخبث ونتن السجارة والشمة. وبفعلهم القبيح هذا عباد الله يتركون الاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ومن المنكرات عباد الله، من المنكرات التي تنتشر في رمضان تسيب الشباب في الشوارع والأسواق لملاحقة النساء اللاتي يخرجن من بيوتهن فاتنات مفتونات، كاسيات عاريات مائلات مميلات، قد جندهن الشيطان للفتنة، فهن حبائل الشيطان اللاتي يصطاد بها من أراد الله فتنته من الرجال. والعجيب في الأمر عباد الله، العجيب في الأمر أن أولياء أمور هؤلاء النسوة يقفون منهن موقف الرجل الجبان الذليل، لا ينكرون ولا يغارون، وكأنهم عمي لا يبصرون وبكم لا ينطقون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن المنكرات أيضا عباد الله، من المنكرات العظيمة والكبيرة ترك صلاة الجماعة في المسجد، وأعذار المتخلفين عنها كثيرة وكثيرة، لأن منهم من يرى شهر رمضان موسم تجارة وربح للمال، فيمضي معظم وقته في متجره ولا يصلي. ومنهم من يرى أن شهر رمضان شهر راحة ونوم وأكل وكسل، لذا تجده جيفة بالنهار مستغرقا في نومه ولا يستيقظ إلا قبيل المغرب أو بعده، وأما في الليل فليس لديه وقت لصلاة التراويح لأنه قد حشى بطنه بأصناف الطعام، فيحتاج إلى سهر على القيل والقال ومشاهدة التمثيليات والمسلسلات والأفلام. وهكذا عباد الله، هكذا يتلاعب الشيطان بكثير من المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذه أيها المسلمون بعض منكرات القسم الأول. وأما منكرات القسم الثاني، أعني التي تقع داخل البيوت، فحدث ولا حرج، لأنها كثيرة وكثيرة. منها أولاً الإسراف في إعداد الطعام، فترى المرأة تقضي معظم يومها في المطبخ وتتفنن في إعداد أنواع الأطعمة والمآكل، ولا تنتهي إلا قبيل المغرب، ثم بعد الأكل تقضي وقتها في التنظيف. فأين وقت العبادة؟ وأين وقت الصلاة؟ وأين وقت قراءة القرآن؟ وأين الوقت لصلاة التراويح؟ إلى غير ذلك. والأدهى والأمر عباد الله أن العوائل اليوم أغلبهم يطبخون ما لا يأكلون، وما بقي فإنهم يرمونه في أكياس النفايات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن المنكرات أيضاً عباد الله مشاهدة المسلسلات والأفلام والمسرحيات والمضحكات، ومن المؤسف حقاً عباد الله أن تنسب هذه السخافات وتضاف مثل هذه الحماقات تضاف إلى شهر رمضان المبارك، حتى صرنا نسمع ونسمع مسلسلات رمضانية وأفلام رمضانية ومسرحيات رمضانية، وناهيك عما يبث فيها من منكرات ومحرمات وفحش وخناء وتبرج وسفوه وكذب واستهزاء بالدين. أهكذا يومة الإسلام؟ أهكذا يعظم شهر العبادة؟ أهكذا يعظم شهر الطاعة والقرب من الله جل في علاه؟ والعجيب عباد الله أن هذه المنكرات تبث في أوقات الصلوات، هكذا يخطط الأعداء لصد الناس عن دينهم. نعم، هكذا يخططون لصدهم عن دينهم وإبعادهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في اغتنام لحظات هذا الشهر المبارك. وصدق ربنا جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن المنكرات أيضا عباد الله منع الأولاد الصغار من الصوم وعدم تشجيعهم عليه، وهذا خلاف هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فقد كانوا يعودون صبيانهم على الصوم منذ صغرهم حتى يألفوه عند الكبر، كما قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العلم، يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. هكذا أيها المسلمون كان الآباء والأمهات عند السلف. وأما الآباء والأمهات في هذا العصر إلا من رحم ربك، فإنهم يزعمون الشفقة على أولادهم والخوف عليهم من التعب والمرض بدعوى طول اليوم وشدة الماء وشدة الحر وغير ذلك من الأعداء الواهية، فيا لله العجب. وهل كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعيشون إلا في صحراء قاحلة هي أشد حرارة وأكثر عطشا وأطول يوما من حال زماننا؟ فما الفرق بيننا وبينهم؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ إنه والله يا عباد الله لا فرق بيننا إلا الإيمان بالله وتحقيق تقواه واتباع رسول الله والتمسك بسنته، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. أسأل الله جل في علاه أن يصلح قلوبنا وأن يملأها بالتوحيد والسنة وأن يرزقنا الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله على كل الأحوال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، نصيحتي لنفسي ولهم أن نحرص على اغتنام لحظات هذا الشهر المبارك، فهو شهر عظيم وهو ضيف راحل، فالزموا عباد الله، الزموا فيه التوبة الصادقة واعقدوا العزم على اغتنامه وعمارة أوقاته بالطاعة، لأن أيام المواسم معدودة وأوقات الفضائل مشهودة، وفي رمضان كنوز غالية فلا تضيعوها باللهو واللعب، لا تضيعوها فيما لا فائدة فيه. واعلموا عباد الله أن ما ذكرته لكم من تلك المنكرات فإنها وإن كانت محرمة في غير رمضان إلا أنه يتأكد تحريمها في هذا الشهر المبارك، فإياكم أن تغفلوا عن اغتنام أوقاتكم في طاعة الله، إياكم أن تغفلوا عن إخلاص أعمالكم لله، إياكم أن تغفلوا عن توبة صالحة في هذا الشهر المبارك، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ورحم الله من قال: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا لاغتنام رمضان فيما يرضيك عنا، اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، واجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.